إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الزمن الذي تخوف فيه الأمة من القريب والبعيد والعدو والصديق، ومن الدول والقوى والجيوش وغير ذلك، في الزمن الذي ينظر فيه للأمة نظرة استضعاف، سنقف وإياكم في هذه الجمعة المباركة وقفة عظيمة تحيي القلوب وتعيد للقلوب عزها ومجدها بارتباطها بخالقها جل جلاله، وقفة توحيد، وقفة يقين، وقفة توكل، وقفة عظمة مع الخالق المالك المتصرف الوحيد في هذا الكون، ينقلها لنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، سيد المتوكلين وأعظم المعتمدين على رب العالمين، في حديث عظيم أورده الإمام الترمذي في سننه بسند حسن صحيح، وأورده الإمام النووي في أربعينيته المسمات بالأربعين النووية، التي لا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ طلب العلم إلا بالمرور عليها وحفظها وفهمها لأهمية ما فيها. وقد قال الإمام النووي عن هذا الحديث في كتابه الأذكار المعروف أن فيه أجمع وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن الجوزي وابن رجب الحنبلي وغيرهم فوائد عظيمة لهذا الحديث، وقالوا عنه أنه أصل الاعتقاد، وقالوا عنه أنه أصل من أصول أعمال القلوب. فاسمع معي الحديث وكأنك تسمعه للمرة الأولى. صحيح هو من الأحاديث المعروفة المشتهرة المنتشرة بين العباد، لكنك إن سمعتها بقلبك لا بأذنك جعل الله تعالى لك نورا خاصا بسماعك لهذا الحديث. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الملقب بالحبر، وهو سيد العلماء، وهو ترجمان القرآن، يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يردف الحبيب صلى الله عليه وسلم خلفه ابن عمه الصغير ابن عباس، وكان صغيرا فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام. والغلام هو من لم يبلغ سن 9 سنين. إني أعلمك كلمات، صحيح أنها كلمات في المبنى، لكنها جمل وفقرات وعبارات وكتب في المعنى. فأنصت ابن عباس بعدما سمع توجيه الحبيب صلى الله عليه وسلم له، أنصت له بقلبه، فكانت هذه الكلمات رفيقة له في دربه حتى الممات. ثم نقلها لنا ابن عباس، ونقلها لنا أصحاب الحديث رضي الله تعالى عنهم. فهذه كلمات عظيمة لا بد أن ترافق كل مسلم في حياته. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وسأورد الحديث أولا ثم أقف معه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله؟ كيف أحفظ الله؟ قال شراح الحديث: احفظ الله في أوامره فطبقها، احفظ الله في نواهيه فاجتنبها، احفظ الله في شبابك، احفظ الله في بصرك، احفظ الله في سمعك، احفظ الله في أهلك، احفظ الله في مالك، احفظ الله في بيعك وشرائك، احفظ الله في بدنك، احفظ الله في دينك. وفي كل ما ذكرت وغيرهم أوامر ونواهي، فحفظك لها بأن تطبق الأوامر، وحفظك لها بأن تنتهي عن النواهي. شو المقابل؟ ما النتيجة؟ ما الجزاء؟ احفظ الله يحفظك. من أسمائه الحفيظ. ألا تحب أن يحفظك من الشهوات؟ ألا تحب أن يحفظك بعد رمضان من الشهوات والشبهات؟ ألا تحب أن يحفظك ويحفظ بيتك ويحفظ زوجتك وأولادك ومالك وعملك؟ وكلنا يحب ذلك. هذا نتيجة لأنك حفظت الله فحفظك. كلنا المفروض أنه قرأ سورة الكهف اليوم، أو أنه يريد أن يقرأها بعد الخطبة حتى يطبق هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وكلنا مر على قصة موسى والخضر عليهما السلام، وكلنا يعلم قصة القرية التي دخل موسى عليه السلام مع الخضر وكانا جائعين. إذا رأيت سائلا وطلب منك مالا فتشك به هل هو بحاجة أم لا، لكن إن قال لك أنا لا أريد إلا الخبز هل يمنعه أحد؟ بالعادة من جاء يطلب الخبز أو الطعام بالعادة الناس كلها تذهب إليه. أما إذا طلب مالا وليس معروف ماذا يريد من هذا المال قد تشك فيه. دخل موسى والخضر عليهما السلام إلى القرية لا يريدون شيئا إلا الطعام، كانا جائعين. دخلا إلى القرية استطعما أهلها، مش طلبوا المال، استطعما أي طلبا الطعام أهلها. وكانت من أبأس القرى بؤسا وشدة وشحا وبخلا، وموسى عليه السلام صاحب هيبة ونور ونبي من الأنبياء، وكذلك الخضر عليه السلام. فأبوا أن يضيفوهما، لا نريد الضيافة، لا نريد الطعام. فكلنا يعلم القصة، عندما مر الخضر عليه السلام فوجد جدارا يريد أن ينقض أقامه. موسى عليه السلام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وليس الخطبة في بيان معنى القدر، إنما الخطبة في بيان معنى ما بعده. قرية شحيحة بخيلة لا تطعم طعاما، دخل إليها رجل طلب الطعام فلم يطعم، أقام جدارا. ما قصة هذا الجدار؟ لما أقيم؟ عندما سأل موسى عليه السلام الخضر كيف فعلت هذا ولم يطعمونا ولم يضيفونا، أنا معك أي منكر من شوفه من صلحه، بس اسأل طعام بدنا ناكل، لما فعلت هذا؟ ما كان جواب الخضر. وأما الجدار فكان لغلامين، الغلام تحت سن 9 سنين، يتيمين. يتيم أقام لهم الجدار؟ لا. غلام أقام له الجدار؟ لا. العلة ضع تحتها 100 سطر، وكان أبوهما صالحا. يتيم، بيو مش موجود. كان أحد الصالحين يقول، ينظر إلى ولده يقول والله لأزيدن في صلاتي من أجلك. احفظ الله في الأوامر يحفظك فيك وفي ذريتك. كم فرحت عندما جاء أحد الإخوة بعد ما كان غير متزوج، تزوج وأكرمه الله بفتاة، فسألته كيف الإيمان كيف التوبة، قال يا شيخ أبشرك من أول ما رزقني الله تعالى بهذه البنت والله أحرص أن لا أقع في معصية. قلت لما؟ قلت لأني أعلم أن هذه المعصية نتيجتها أن أراها في بنتي. فهمان، فهمان أن نتائج الأعمال الصالحة تظهر في الأولاد ونتائج المعاصي تظهر في الأولاد. احفظ الله يحفظك. ثم قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك. بالعمية بتقول لك الناس بتلاقي الله بوجهك، بتلاقي الله معك، ما بتفتح باب غير بتلاقي الله معك وبوجهك. ضاقت بك الدنيا في حال من الأحوال تجده معك. يذكر أهل السير أن عبد الله بن علي العباسي عندما دخل إلى دمشق وهو من الحكام الظالمين الذين حكموا بلاد الشام، قتل في يوم واحد أكثر من 36,000 مسلم بيوم واحد. ثم دخل المسجد الأموي، نسأل الله أن يحفظه من عبث العابثين وكل بلاد المسلمين، ثم جلس فيه واجتمع عليه الوزراء فقال هل ترون أن أحدا من الناس يعارضني فيما فعلت؟ قالوا لا، خوفا طبعا. فقال له أحدهم إلا رجل واحد. قال من هو؟ قالوا إمام المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث، أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله، وقبره عندنا في لبنان في بيروت المحروسة. فقال ادعوه لي. فذهبوا إلى الأوزاعي فقالوا إن الخليفة يريدك. فذهب وتوضأ ولبس الكفن لأنه يعلم أن الأمر فيه موت، ثم لبس ثيابه ثم خرج فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. بس 4 كلمات بس، مش مثل ما أنا وإنت بنقوله. قال حسبنا الله الذي نطق ظاهر اللسان لكن الذي كان ينطق بها القلب. قال فمشى مع الحراس فدخل إلى القصر فوجد كل الحراس واقفون وقد شهروا سيوفهم ويريد أن يذله وأن يطأطئ رأسه تحت السيوف. فمشى من تحت السيوف حتى وصل إليه فقال له يا أوزاعي ماذا تقول فيما فعلنا وفيما قتلنا وفي الدماء؟ فقال له حدثنا فلان، وهو محدث، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، الثيب يعني المتزوج الزاني، الزاني، ثم قال الثيب الزاني، ثم قال والمفارق لدينه التارك للجماعة والنفس بالنفس. يعني إذا واحد من هور الثلاثة قتل نفس بنفس، أو كان محصنا يعني متزوجا وزنا، أو ترك دينه مفارقا للجماعة، هذا يقتل. قال له فإن كان من قتلتهم من هؤلاء فنعم، وإن كانوا من غير هؤلاء فدمهم في رقبتك. يقول أزاعي: ثم رفعت العمامة وجهزت نفسي لأن تضرب رقبتي. وجهز القوم ثيابهم ورفعوا ثيابهم حتى لا يصلهم الدم، فنكت في الخيزران في الأرض، ثم نظر إليه قال: وما تقول في المال الذي أخذناه؟ قال: إن كان حلالا فحساب، وإن كان حراما فعقاب. لو بالحلال حتتحاسب يوم القيامة، ستوقف الملائكة كل من كان معه مال، واقف على اليمين، أنت معك منيح كان، واقف بس مش لشيء، لنحاسبك بس. إن كان حلال فحساب، وإن كان حرام فعقاب. فكذلك يقول: جهزت نفسي لأن تضرب الرقبة. فيقول: فأخذ صرة من ذهب ثم ألقاها إليه وقال: خذ هذا المال لك. فقال: لا أريد مالا. فنكتني الوزراء، قال: خذ المال، فهو يريد علة ليقتلك، سكوت، خذ المال ويمشي. قال: فأخذته ثم وزعته على الحراس وعلى الوزراء، ثم رميت الكيس وخرجت وقلت: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، هذا هو عمق التوحيد. في هذه الرواية يقول الأوزعي: عندما دخلت إليه ونظرت إليه، والله لهو أمامي كالذباب. عرفت شو التوحيد؟ أن ترى المخلوقين مهما بلغوا، مهما وضعوا من رتب، مهما سماهم الناس من مسميات، رؤساء، وزراء، نواب، ضباط، عمداء إلى غير ذلك، هم مخلوقون لا شيء. من تعود على هذا نظر إلى الناس أنهم لا شيء، لا يتصرف في الكون إلا هو. يقول: والله ما تذكرت زوجة ولا ولدا ولا بنتا ولا أبا ولا أما، إنما تذكرت عرش ربي يوم القيامة بارزا لحساب الناس، فاستصغرت الخلق. هذا هو التوحيد. تقول لي ترامب، تقول لي نتنياهو، تقول لي يهود، تقول لي أمريكا، تقول لي أوروبا، المؤمن وإن كان وحده لا يرى من هؤلاء أحد، ولا يفعل منهم أحد شيئا إلا بإذنه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. طالما عرفت أنهم لا شيء، ليش تسألهم؟ فقير بيسأل فقير، ضعيف بيسأل ضعيف. إذا سألت فاسأل الله، لأنه هو الغني. ذكر الرواة عن أصبغ بن زيد، وهو أحد الصالحين من التابعين، يقول: شكت لي بنتي الصغيرة الجوع بعد مرور 3 أيام. قال: فذهبت إلى الميضأ وكنت لا أسأل أحدا شيئا. الميضأ يعني مكان الوضوء. قال: فكبرت وسجدت، ففتح الله علي بدعاء فقلت فيه: يا أرحم الراحمين، هيئ لي من لدنك رزقا لا يكون لأحد به علي منا، ما حدا يمنني فيه، ولا يكون لك علي به يوم القيامة تبعا، ما تسألني عنه وتحسبني. ثم بكيت، ثم قمت فعدت إلى الدار، فاستقبلتني بنتي الكبيرة وعلى وجهها السرور، ففتحت الدار وقالت: يا أبتي، إن رجلا جاء إلينا وقال أنه عمي، ومعه صرة من مال، ومعه أكياس الدقيق والطعام والشراب، فقال لي: أبلغي أخي مني السلام، وقولي له: كلما ألمت بك فاقة فادع بهذا الدعاء نجبك. فيقول: والله ولا أخ لي، ولا أعلم أحدا علم بصلاتي ولا دعائي، إنما هو الله، وهو على كل شيء قدير. ذلك ربكم. إذا سألت فاسأل الله، لا تذل ماء وجهك لأحد. فأعظم ما عنده يقول لك: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعانك الله. الميضاءة موجودة، والمسجد مفتوح، وبابه جل جلاله مفتوح، لا يرد عبدا من عباده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو عمق التوحيد كذلك. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الكرخي رحمه الله أنه أصيب بمرض، فاجتمع عليه إخوانه فعلموا أنه بفاقة شديدة وأنه يحتاج إلى طب وعلاج ودواء ويحتاج لمال وأنه لا يملك مالا، فتشاوروا أن يجمعوا له المال، فسمعهم وكان مغمى عليه فاستيقظ مغضبا، ثم نظر إليهم ثم توجه إلى القبلة وبكى وقال: يا ربي يا ربي، عودتني الرزق منك فقط، فلا ترزقني من أحد سواك. ففاضت روحه إلى الله، سمعوه يقولها: عودتني الرزق منك، عودتني في كل حياتي أن لا أسأل أحدا، يا ربي في آخر حياتي لا تجعلني أتذلل لأحد، عودتني الرزق منك فلا ترزقني من أحد. ففاضت روحه. فبعد ذلك أرسلوا إلى الملك بذلك، فأرسل له 10,000، فإذا به قد مات فوزعت عن روحه، فأبى الله أن يذله قبل وفاته. كل هذا يحبة في الله خلاصته: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك، الأمة اجتمعت لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقول وهب بن منبه بعدما سأله عطاء الخراساني وكان يطوف بالبيت، فقال لي فقال له: قل لي في هذا المقام قولا أحفظه عنك واختصر. قال له: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود، لو أن عبدي المؤمن لم يعتمد على أحد إلا أنا ورأيت صدق نيته في ذلك، فكادته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن، لهيأت له من بينهن مخرجا. السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن، كل من في السماوات والأرض اجتمعوا على أن يكيدوا إنسان، مش دول الباطل، مش دول الغرب، مش اليهود، كل الدنيا اجتمعوا على أن يكيدوا إنسان، لكن قلبه مع الله، لهيأ الله له من بينهن مخرجا. وسترون بإذن الله تعالى ثقة بالله كيف سيهيئ الله تعالى لنا عموما، ولأهل الشام عموما، ولأهل غزة خصوصا، مخرجا من عنده جل جلاله لم ولن يتوقعه أحد. سترون، سترون التوحيد، سترون القدرة، سترون عظمته. يترك الأمة حتى إذا استيأست وظنت أن الأمة قد اجتمعت عليها أخرج الله المؤمنين الموحدين بطريقة لا يمكن لأحد أن يتخيلها أو يتصورها، لنعلم حقيقة التوحيد وأن المتصرف فقط هو الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ختام هذا الحديث ما هو؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا كلام بعد هذا الكلام ولا كتابة بعد هذه الكتابة، لا يمحى من ذلك شيء ولا يبدل ولا يغير من ذلك شيء، أمر كتب وقضي، سار إلى قيام الساعة. هنيئا لمن فهمه وعلمه وتعلق فيه وعمل بما فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من مظاهر حفظ الله جل جلاله لهذه المدينة المباركة بسبب جهاد المجاهدين فيها وتضحية العلماء الربانيين فيها وتقديم وبذل أهل الخير والدين فيها، أن الله تعالى يحفظها بين الحين والآخر من مكر الماكرين وعبث العابثين ومحاولة الفاسدين المفسدين أن يدخلوا إليها ما يخالف الشرع والدين، فيهب العلماء بين الحين والآخر والشباب الربانيون بين الحين والآخر ليقفوا في وجه كل محاولة فساد وإفساد في هذه المدينة لشبابها وبناتها، وهذا من مظاهر حفظ الله جل جلاله لها. فالخير في بلادنا عموما موجود، والخير في هذه المدينة خصوصا بفضل الله تعالى موجود، فهي من المدن القليلة المباركة التي تعود أهلها عموما على مظاهر وعادات مباركة اجتماعية أخلاقية إسلامية تناسب النصراني السني الشيعي الدرزي صاحب الفطرة السليمة. ثم جاء الإسلام ليؤكد هذا، أن يخرج البعض ليضع في خانات تعبئة الطلاب في المدارس، أن تختار أنت أيها الطالب ذكر أم أنثى أم غير ذلك. شو يعني غير ذلك؟ ماذا تريدني أن أضع؟ أو يحاول البعض لأن يقف على مكان من الأماكن أو يدخل إلى مكان من الأماكن ليضحك الناس بكلمات سافلة بذيئة لا تمت للفطرة بصلة. لكن الله تعالى بفضل الله يحفظ هذه المدينة، وجزى الله خيرا القائمين جميعا من أجهزة الدولة ودار الفتوى والإفتاء والمفتي والعلماء وغير ذلك الذين يجتمعون بفضل الله تعالى ليحفظوا هؤلاء الشباب ويحفظوا هذه المدينة وهذه الدولة من عبث أي عابث. فاجتهدوا بالأعمال وزيدوا في الأعمال حتى يحفظنا الله فيقيرنا عليه وأملنا به كبير، يحسن الظن به أن الله تعالى سيحفظ هذه البلاد عموما، لبنان وفلسطين وغزة وسوريا والأردن، لأن هذه البلاد وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال فيها: إن الله تكفل لي بالشام، إن الله تكفل لي بالشام، وما بالكم بأمر قد تكفل الله به. الأمر الثاني، ونحن في منتصف هذا الشهر المبارك، في منتصف شوال، وبدأت عدة البعض وبدأ زاد البعض من رمضان ينفذ، هلموا إلى الأعمال، هلموا إلى البيئة الحافظة، هلموا إلى بيئة العلم والإيمان، هلموا إلى أن تحفظوا زادكم من رمضان. فيا لخسارة من خسر زاده، ويا لخسارة من ضيع الإيمانيات التي جمعها في رمضان. فهبوا إلى المساجد وإلى حلق العلم والإيمان. فبدأت بفضل الله تعالى الكثير من المساجد بوضع برامجها العلمية والدينية والإيمانية، فهبوا إليها وانتموا إليها وقدموا التضحيات حتى تحفظوا ذلك الزاد الذي جمعتموه في رمضان. ومن ذلك أيها الحبة في الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الست من شوال، ذلك التوجيه المبارك من حبيبكم صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الأعمال بعد رمضان. صمت شهرا كاملا، الآن أقول لك صم ستا من هذا الشهر الذي يليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا طيلة رمضان يحب من الأعمال أدومها، وإن قللت عن 30 لست في شوال، ثم بعد ذلك الاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة من كل شهر، حتى يعلمك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تستقيم على الأعمال بعد رمضان ولو بالقليل. فمن كان فاته أن يبدأ بصيام الست فليسارع فيها، لأن تلك الأيام المباركة ست بالعدد 60 بالأجر من صامها مع رمضان كأنما صام العام كله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، اللهم اجعلنا ممن حفظ الدين وحفظ الأوامر وطبق الأوامر وانتهى عن النواهي، فحفظته في نفسه وماله وذريته وبيئته وأهله يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المرابطين المجاهدين في سبيلك في غزة الحبيبة، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم إن الأمة جميعا كادتهم وتركتهم، اللهم يا ربنا فأنت معهم، اللهم احفظهم بحفظك. أرنا في اليهود الغاصبين يوما أسودا كيوم عاد وثمود، أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا. اللهم علقنا بك، اللهم أعدنا إليك إلى بيوتك يا رب العالمين، احفظ علينا الإيمان والأعمال التي قمنا بها في رمضان، واجعلنا ممن يستقيم عليها بعد رمضان يا رب العالمين. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.